إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء والطريق الواضح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ظالم. ما بعد، أيها الإخوة الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود بعد انقطاع دام من قبل رمضان إلى يومنا هذا، وانقطاع يعني كلفناكم ببعض الأمور فيه، مثل بعض القراءات والكتب التي تحتاج إلى وقت طويل لقراءتها، مثل كتاب الشيخ مصطفى صبري موقف العقل والعلم والدين من رب العالمين، فهو كتاب مهم، مثل قراءة كتاب العواصم والقواصم لابن الوزير اليماني. فهذه كتب طويلة وتحتاج إلى قراءة مستوعبة، والقراءة المستوعبة تحتاج إلى وقت طويل. وحتى لا نفتتح هذا اليوم، اللي هو سيكون يوم تجربة لحضور الناس للبيت ولحضور عودتهم وإخبارهم عن طريق أدوات الاتصال الإلكترونية، فأردنا أن نفتتح هذا اليوم بكتاب هو صحيح صغير الحجم، لكن الموضوع الذي يطرحه هو موضوع شاق ومتعب. وإذا وجدتم أي تقصير فهذا الذي حضرت نفسي له، أن هناك سيكون هناك تقصير شديد في عرض هذا الكتاب، لأن الموضوع عظيم، ليس لأن الكتاب شاق، لكن لأن الاستدلالات التي يطرحها الدكتور الأستاذ رحمه الله حسين مونس التي يطرحها هي مواضيع شاقة ومتعبة، وأدلتها تحتاج بنفسها إلى حديث. موضوع الحضارة عندما يتحدث عنه متحدث فإنه يستدل بأمم، يستدل بأخبار، يستدل بحوادث، والاستدلال بالحوادث والأخبار هي جزء من منظومة الدارس كيف يدرس التاريخ، لأنه كما سيتبين لنا الحضارة لا يمكن أن تفهم خارج سياق التاريخ. حضارة أمة من الأمم لا يمكن أن تدرس وأن تعرف خارج سياق التاريخ، يجب أن يعلم التاريخ. طيب، التاريخ هو أحداث، زمن في داخله إنسان، في داخله أحداث وقائع، في داخله مكونات مادية، في داخله مكونات معنوية. هذا الدارس لهذا التاريخ لابد أن يصبغ الحدث التاريخي بصبغته الفكرية، فإذا كان إسلاميا سيدرس التاريخ قراءة دينية متعلقة بالإيمان والوحي، متعلقة بقيم الأنبياء، وإذا كان فيلسوفا مثاليا سيقرأ من خلال الإنسان باعتباره مؤثرا. الفلسفة المثالية هي الفلسفة الأعم والأغلب في القراءات التاريخية القديمة، بدأ من أرسطو إلى الفلاسفة المشائيين المسلمين إلى غير ذلك، حتى ظهر هيجل وبدأت ما يسمى بالتفسير المادي للتاريخ. التفسير المادي هو أن الإنسان منفعل لا فاعل، أن الإنسان منفعل لا فاعل، يتأثر من خلال حركة الاقتصاد، الزراعة، الصناعة، دولاب الآلة، هو الذي يصنع القيم. فإذا الذي يدرس التاريخ لا ليس أمينا، الذي يدرس التاريخ ليس أمينا، لا يسوق لك خبرا، لكنه يحلل لديك حدثا، يحدث لديك الحدث. فإذا موضوع الحضارة عندما سنرى ما هي مكونات الحضارة شق، وهو يمر الأستاذ الدكتور حسين مونس يمر على أخبار مئات وآلاف الأخبار من الأسماء والشخصيات والأمم والدول وهو يحتج بها. وأنت إذا أردت أن تناقشه في كل خبر الكتاب ينشئ آلاف الكتب في كل خبر. هل يصلح لهذه القضية أو لا يصلح؟ هذا الخبر الذي يسوقه الدكتور لنصرة كما أن غيره يفعل ذلك نصرة لقضية، هل هو كان أمينا في النقل أم غير أمين، صائبا في النقل أو غير الصائب؟ ولكن بعد هذه العطلة أن نشرف على هذا الكتاب ليس سهلا، وسنجد أن هذا شاق وعلينا أن نصبر لما نبحث فيه ولما نعاني من هذا الموضوع، وربما يدخل موضوع هذا الكتاب في كتب أخرى سندرسها مثل كتاب مثلا مشكلات الحضارة الأستاذ مالك بن نبي، هو إحدى واحد الكتب التي هو على اللائحة في قراءة ألف كتاب مشكلات الحضارة، ولا بد أن ندخله اليوم وليس فقط دخولا جزئيا بل دخولا مهما، لأن دارسي هنا النقطة، لأن دارسي الحضارة في الواقع الإسلامي قلة. ما هو السبب؟ السبب أن دراسة الحضارة هي دراسة الكليات، أنت لا تبحث في مشكلة عالم، أنت لا تبحث في مشكلة حاكم. عندما تدرس معاوية بن أبي سفيان فقديما ربما الدراسة التاريخية تقتضي أن تدرس شخصية معاوية لوحده، أن تدرس الدولة الأموية لوحدها، لكن هل هناك دراسة لصعود الأمم، صعود أمة من الأمم وهبوط هذه الأمة دراسة كلية؟ هذه صعبة وشاقة. فالطريقة الفقهية في أمتنا هي المنتشرة، والطريقة الفقهية هي طريقة الحدث، أن تقرأ الحدث كما هو وتعطيه الحكم، ولا يتحدث عن موضوع عام. يعني أعطيكم مثالا فقهيا واضحا، عندما نشأت مثلا مسألة البنوك الإسلامية، كان الفقيه عندما يعرض عليه الحادثة، يعرض عليه المسألة من مسائل، فإنما يدرسها لوحدها، هل هذه حلال أم حرام، فيذهب إلى الشرع ليكيفها، لكن لا يسأل هذا الفقيه عن أثرها على مجتمع، لا يبحث عن أثرها عن أمة، لا يبحث. ربما هي صحيحة في ذاتها، ولكنها حين تصبح ظاهرة عامة يتغير حكمها. وهذا رأيناه في الموافقات، الحديث عن أن الحلال يصبح مستحبا إذا انتقل من الجزء إلى الكل، يعني بمعنى أن الفعل بذاته مباح لكنه يكون واجبا باعتبار الأمة، ويكون مباحا باعتبار الفرد، لكنه يكون مستحبا باعتبار الجماعة. فإذا هناك فقه يتحدث عن الفرعية، وهناك فقه ينبغي أن يستحضر وقراءة الكليات. الذي يقرأ القرآن يجد أن الطريقة الكلية هي الطريقة الغالبة ليس الطريقة الفرعية، وكنا في حديث ويكفي أن الخطاب القرآني هو خطاب جماعي ليس خطاب فردي، وحين يتحدث عن الهلاك في أغلبه، وإن كان هناك حديث عن شخصيات كحديث عن قارون كحديث عن نمرود، ولكن الحديث الأعم كما نراه في القرآن هو حديث عن أمم، كيف تجابه الأنبياء وكيف تواجه بالعقوبة الإلهية. إذن هو حديث عن كليات، عن مجتمع يقوم ومجتمع ينزل، المجتمع كيف يصعد وكيف يتطور وكيف يصل القمة وكيف ينحدر، هل الانحدار هل صعوده كان سننيا كان خارج السنة، هل صعوده ما هي أسباب صعوده، كيف تكون هذا المجتمع، طيب كيف بدأ يهبط. هذه قضية هي كلية نظرة عامة ليست نظرة فردية لواحد من الناس، هذه نظرة لأمة من الأمم وليس لدولة من الدول. يعني لما نتحدث احنا الآن عن الحضارة الإسلامية هل نتحدث فقط عن العصر الراشدي فقط؟ العصر الراشدي له سماته خلافة راشدة. هل نتحدث عن الدولة الأموية فقط؟ لا، ندخل العباسية وبعد الممالك إلى أن نصل للعثمانيين وندخلهم في الحضارة الإسلامية. فالكلام عن الحضارة كلام شاق متعب وليس مألوفا في داخل التراث الإسلامي، ليس مألوفا. السياق التاريخي لصعود الأمم موجود، عندما أنت تقرأ في الكتب التاريخية التي تسرد الأحداث تجد هذه السمة، لكنها في أغلبها هي سياق، هي سياق فردي يتعلق بدولة، يتعلق ببيئة، يتعلق بشخص، يتعلق بعالم، لكن الكلام عن الحضارة هذا كلام شاق. من هنا مع أن هذا الكتاب يعني كما قلت صغير الحجم لكنه شاق ومتعب، وهو دراسة جديدة، وهو يعترف الأستاذ حسين مونس بأن الكلام عن الحضارة باعتبارها الحضارة باعتبارها شيئا مميزا ما هي؟ يقول هذا لم يكتب فيه الكثير، ويقول هذا وهو أستاذ تاريخ مشهور ويتقن لغات متعددة، يتقن الفرنسية ودرس في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وله دراسات متعددة، وهو قد اشتهر الأستاذ حسين مونس اشتهر بقراءته للتاريخ الأندلسي، له قراءات كثيرة وذلك لأسباب، وقاري تاريخ أدب في قسم التاريخ، وقدر الله له أن يذهب إلى إسبانيا، وبوجوده في إسبانيا اضطر أن يتعامل مع قضية الإسلام في إسبانيا التي هي الأندلس، وأنشأ كتبا كثيرة، ولكن أغلب الكتب التي تكلم فيها إسبانيا هي كتب محاضرات، يطلعها على شكل محاضرات، وهي نوتة كانت تكتب إما أن تسجل له بالطرق القديمة فتفرغ، وإما أنها كان لأحد يتابع ما يكتب، ولك تجد فيها الكثير من التكرار في كتبه. كذلك يعرف الحديث عنه شخصيا له كتاب مهم جدا واسمه باشوات وسوبر باشوات. هذا كتاب مهم، لماذا؟ لأنه يرصد ظاهرة النفاق السياسي واللصوصية للمجتمع الحاكم زمن عبد الناصر، ويقول بأن العصر قبل عبد الناصر كان فيه ماذا؟ كان فيه باشوات، ثم ألغيت هذه لما قامت الثورة، لكن يقول تكون ما بعد الثورة سوبر باشوات، لأن هؤلاء العسكر الذين قاموا بالانقلاب ورثوا كل أموال الباشوات واستولوا عليها وأخذوها وصاروا ليسوا باشوات، إيش صاروا؟ سوبر باشوات. وهذا رصد حقيقي صحيح وأحضر الأدلة وكذا إلى آخره. هذا الكتاب في الكلام عن الحضارة قلت هو شاق من هذا النوع، لأن أدلته هي كثيرة جدا وكل دليل يحتاج إلى وقفة ووقفات في بيانه، فندخل فيه في هذا الاتجاه ونرى ماذا فيه من قضايا. موضوع الحضارة، أول بحث عادة، وهذا جديد ليس قديما، المفهوم نفسه، يعني بمعنى الكلمة حضارة كيف هي؟ من أي شيء؟ كلمة حضارة قديما موجدت في لغة العرب، يعني المتنبي بن دحوحة البدوية بقول وحسن الحضارة مجلوب بتجلية، وأما البداوة فحسن غير مجلوب. استخدم كلمة حضارة، إيش يريد أن يقول؟ يعني البنت المدنية شو بتسوي؟ بتزين حالها بشوية بتطرية، شوية دهون، شوية زيت، تضبط حالها، لكن البدوية حسنها غير مصنوع، وحسن الحضارة مجلوب البنت المدينة، لأن سميت المدن بالحواضر، إذا بقول أخي الحاضرة يعني المدينة كذا، المدن اسمها حواضر، فبقول حسن الحضارة يعني حسن المدنيات مجلوب بتطرية، ما في عليه شوية تزيين، في شوية مكياج، وأما البداوة فحسن غير مجلوب، ما هي؟ فإذا كلمة يقول أن هذا البداوة ليس فيها شيء. إذن هو يقول أن الباحثون بأن كلمة الحضارة لها وجود ولكنها لا تعني ما استقر عليه اللفظ. ابن خلدون استخدم كلمة الحضارة واستخدمها على المفهوم الذي عليه كلمة الشاعر المتنبي، وهو ماذا؟ الحضارة بمعنى التمدن التي تقابل البداوة، تقابل التعرف. وأنا ما ذكرت مرة أن كلمة العرب عند ابن خلدون لا يعني بها جنسا من الأجناس، إنما يعني بها طريقة حياة. يعني لم تقرأ أنت مقدمة ابن خلدون، للأسف بعض الناس يظن أنه لما يقول العرب العرب ويسب العرب، ولا يسب جنسا ما اسمه العرب كما نفهم نحن، إنما يتكلم عن جنس حياة، نوع حياة. ما هو؟ اللي هو التعرب. التعرب يعني العيش في البادية بلا نظام حياة، بلا نظام جامع، بلا إلى آخره. واضح؟ والإسلام بلا شك ينهى عن التعرف. فالكلام ابن خلدون عن الحضارة بما يقابل ماذا؟ المدنية التي تقابل التعرف، هذا هو مفهومه. فإذا كلمة الحضور، هذه كلمة الحضارة، لابد أن تبحث والناس يبحثونها. كيف تكونت في هذه الكلمة في الغرب؟ كيف تكونت في المجتمع الإسلامي؟ كيف تكونت في الثقافة الإسلامية كلمة الحضارة؟ أول ما يجدها الكتاب والأستاذ حسين مونس يدركها. وهناك كتاب أرجو أن يكون يعني وقت ندرسه، وهو واحد لواحد اسمه نصر عارف، يتحدث عن نشوء المصطلحات وارتباطها بقيم الأمم التي تنشئ هذه المصطلحات. كيف؟ هذا مهم جدا. يقول كلمة الحضارة التي هي الآن، ما هي الحضارة الآن؟ تعرفها طبعا شيء غائم وفيها خلاف كثير، إنما هم على الجملة يقولون هي القيم المعنوية والمادية التي تحضرها أمة من الأمم من أجل رفاهية شعوبها. هذا يعني ملخص ما يقال فيها. أما إيش مكوناتها؟ سنأتي على الخلاف الذي فيها، وكما يطرح حسين مونس، ما يطرح مالك بن نبي، ما علق على كلام مالك بن نبي، وسنضطر إليه لأنه حديث عن الحضارة اليوم. فيقول نصر عارف، يقول بأن الحضارة ارتباط الاشتقاق. يعني كلمة ثقافة، انتبه، هي أخذت من تثقيف الرمح، من تثقيف الرمح، تهذيبه. إحنا الآن نتكلم على قضية العلوم، عن الآداب، عن الفنون، كلها هي ثقافة. عن الشعر هي ثقافة، المعلومات ثقافة، القراءة ثقافة. قال هذه العرب لماذا سموا هذه المعارف ثقافة؟ قال لأنها تثقف. إيش تثقف يعني؟ كيف كنا من يثقف الرمح؟ إيش معنى ذي؟ يدببه، يصنعه، يزيل عنه الزوائد والمشاكل، ويجعله حادا قادرا على أداء مهماته. فثقف. فإذا الثقافة، انظر، الثقافة في أمتنا هي أثر قيمي، أثر أخلاقي، ليس مجرد معلومة. فهمتم هذا الكلام؟ يعني البحث يجب أن يدور أن أمة من الأمم حين تصنع مصطلحا، هذا المصطلح إنما من خلاله ندرس ما هي القيم التي تحكم هذا المجتمع الذي أنشأ هذا المصطلح. يعني العقل، كلمة العقل هو mind في الغرب، mind تذكر، إنما remind يتذكر، مأخوذة من التذكر. لكن انظر كلمة العقل عندنا ما هو أصلها؟ هو نظر إلى نشاط هذا الجزء من الإنسان، هذه الغريزة، إنها للتذكر. لكن حين أنت تقرأ كلمة العقل في العالم اللي في الثقافة الإسلامية تجدها مشتقة من العقل، والعقل هو إيش؟ عقل الدابة، يعني ربطهم، عقل الدابة، أصل العقل هو الربط. إذن إيش معنى العقل؟ هو العقل الذي يضبط السلوك الإنسان، يضبطه من أن يزل. حتى الناس اليوم لما يشوف واحد أخلاقه جيدة يقول لك إيش إنسان عقل، هذا عقل. ويقابله عندنا لما واحد بيغلق يقول لك سيبوا هذا الجاهل، ما رغم أن الجهل يتعلق بالعلم بالمعرفة وعدمها، لكن الناس طوروا الجهل أن يكون سلوكا، والعلم أن يكون سلوكا، مش مجرد حالة فهمية ولكنها حالة سلوكية. إذن مين الأمة؟ انتبهتم كيف تدل الاشتقاقات، اشتقاقات المصطلحات في أمة من الأمم على مقدار وعيها ومقدار القيم التي تحكمها. من أعظم من أعظم أمة ترى فقط في هذه الآلة الغريزة أنها مجرد تذكر، أم أنها تراها عقلا، تراها ضبطا لسلوكها وحياتها؟ من أكثر وعي عندما يرون أن الحضارة أخذت من كلتشر، وترى أن أساس كلمة كلتشر هي الزراعة اللي هي الحضارة، civilization وكلتشر ثقافة، كلتشر من زراعة. ونحن نرى الحضارة الذين قالوا بالحضارة إنما أخذت من الحضور والشهود. فهمتم كيف أن الأمة قيمها هي التي نحكم على قيمها من خلال اشتقاقاتها لمصطلحاتها. لما نقول ما هي الحضارة، يقول لك أن تحضر، أن تكون حاضرا، أن لا تغيب، وهو الحضور يعني الشهود. وهذا كله واضح من مهمة هذه الأمة بين الأمم والوجود. ما هو؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إيش؟ لتكونوا شهداء على الناس. فإذا الحضارة في المفهوم الإسلامي هو الشهود على العالم، شهود على العالم. يجب أن تكون قيم عليه، يجب أن تكون سيدا له، يجب أن تكون كلمتك هي النافذة فيه. انظر، فالذين جعلوا هذه الكلمة مشتقة من الحضور هم أعظم ممن جعلها مجرد مدنية، مجرد مدينة من المدن، مجرد شيء من الأشياء، مجرد زراعة من الزراعات، أو نشاط إنساني ما يتعلق بأكله وشربه ولبسه. فالمصطلح دل على هذا، اشتقاق المصطلح دلنا على قيمة هذا المجتمع الذي اشتق هذا المصطلح. هذا يبحث دائما، والأستاذ بحث قريبا من هذا المعنى وأشار إليه بأن الحضارة لابد لها من شروطها، وهو الحضور للعالم، أن يكون لك حضور للعالم. هذا إذن هذا مهم. النقطة الثانية، إيش مكونات الحضارة؟ يعني حتى نحكم أن هناك ثمة حضارة. هذه قبل أن نخوض فيها علينا أن ندرك شيئا ما. هل كلمة الحضارة هي وصف لعالم مادي ولعالم قيمي، أم أنها كلمة مدح في داخلها؟ كلمة مدح، يعني عندما رجل يبني بيت فأنت تقول له بيت، هذه ليست كافية في الدلالة على المدح والذم. لكن حين أنت تقول قصر فهي دلالة على شيء زائد عن البيت. يعني لما تقول الآن باللغة الأجنبية الناس يستخدمونها يقول لك فيلا، فهو تدل على شيء زائد، فيه شيء ماذا؟ شيء من المدح، مجرد بيت، مجرد دار. واضح؟ فهل كلمة حضارة هي وصف لحالة مجتمع ما يكون هنا ويكون هنا ويكون هنا، أم أنها كلمة مدح يجب أن لا تقتصر إلا على أناس ما لهم صفات خاصة تميزهم عن الآخرين؟ الآن نحن عندنا بحسب ما يرى الأستاذ مونس عندنا الآن مدارس، ليست مدرسة واحدة. الأستاذ حسين مونس في كتابه يطرح أن يقول بأن الحضارة هي مجرد الوجود الإنساني على أي شكل من الأشكال، ولا يتصور لا يتصور أن تجمعا، هذا هو أبعاده، لا يتصور أن تجمعا ما خاليا من قيم الحضارة. هذه نظرة عجيبة منه وخاصة له. يقول مجرد وجود الإنسان مجتمع وفيه نوع قيم وفيه نوع أدوات تلائمه، فهذا قد تكونت الحضارة. وبالتالي هذا التعريف لماذا قاله سنأتي له، لكن هذا التعريف الذي قاله إنما يراد منه أن يسلب هذا اللفظ خصوصيته ودلالته على المدح. لماذا؟ لماذا؟ لأن سنسيرى أن الغرب بغروره وتبجحه يرى أنه هو الذي يصنع الحضارات، ولكن لا يقول هناك حضارة الأبيض حضارة الأسود، هناك حضارة هندية حضارة في أفريقية، يقول كل هذه حضارات. طيب لماذا نرى حضارات متقدمة ومتأخرة؟ يقول هذه لها أسبابها، وذلك هل للحاجة؟ هم موجود عندهم التنعم ولا مش موجود؟ يعني هو يقول بأن العرب قبل الإسلام كان عندهم الحضارة حتى مع خيمتهم ومع ناقتهم كان فيهم الحضارة. لماذا؟ يقول عندهم الأدوات التي تبلغهم مرادهم في الحياة وراضين عنها وفرحانين، وعندهم قيم تحكمهم، وهم تجمع إنساني، إذن هم حضارة، خلاص انتهى الموضوع. وينفي الأستاذ أن الدكتور ينفي أي تطور مادي هو دلالة على وجود حضارة أو عدم وجود حضارة. يقول نعم الحضارة متقدمة في الماديات، وهذه حضارة متأخرة ولها أسبابها، وليس وهذه نقطة مهمة عنده وهي ضرورة إسلامية وإنتاج إسلامي، وليس لوجود جينات خاصة في هذا المجتمع دون هذا المجتمع. لماذا هذا؟ لأن الغرب عنده نظرة استعلائية مبعثها الجنس، مبعثها جنس الأمة جنسها، معنى أن الغرب يرى أن الأنصر مدام أنت أبيض ونكزرق أوروبي فأفيك جينات خاصة تجعلك مميزا عن بقية البشر، ونظرية الاستعلاء هي التي تصنع الغزو، تصنع نظرية الاستعلاء هي أساس حركة الإنسان نحو الآخر. وهذا في كلمة الحضارة مهم جدا، أن الحضارة لا تكون إلا بحضورك على العالم، شهودك على العالم. لكن ما مبعثه؟ هل مبعثه كونك أنت أبيض لك جينات خاصة؟ أم مبعث موجود قيم عندك عظيمة تريد أن تجعل العالم يدخل فيها، لا أن تحكمه باستعلائك عليه؟ الواحد يقول طيب أنتم ماذا يثيرون اليوم؟ يقول قضية الاستعلاء هي مبدأ موجود في كل الأمم، حتى أنتم المسلمين تشعروا أنكم خير من البشر. نحن نقول خير من البشر ما داموا خارج هذه القيم، فإذا دخلوا انتهت هذه النظرة، بخلاف الآخر اليهودي الآن. اليهودي يرى نفسه وهو صاحب دين يرى أنه من عرق مميز عن بقية البشر، هم شعب الله المختار باعتبارهم نسلا لا باعتبارهم قيمة دينية، باعتبارهم نسلا لإبراهيم عليه السلام ولإسحاق وليعقوب، باعتبارهم نسلا لهذا 12 أسباطا، هم نسل لهؤلاء لا باعتبارهم قيمة دينية ينشرونها في العالم. ولكن اليهودية ليست دعوة، ليست دينا دعويا، اليهودية ليست دينا دعويا. الآن نحن لأول مرة في التاريخ لم يحدث قط أن أمة غزت أمة من الأمم أخرى فدخلت الأمة المغلوبة في دين الغالب، فصارت الأمة المغلوبة قيمة على الأمة الغالبة إلا في الإسلام. يعني انتهى بعد لما جاء المأمون جاء العباسيون واستخدموا الترك وجعلوهم جنودا، بعد ذلك انتهى عصر سيطرة العرب على الخلافة الإسلامية، دخلت الخلافة الإسلامية تحت سيطرة الأتراك، سيطرة المماليك العثمانيين، ولكن العرب كانوا يرفضون، يقول نحن ترك، كان يقول نحن عثمانيون أو نحن عثمانيون. واضح الكلام؟ إذن هو يريد أن يقول هنا في كتابه بأنه لا يوجد أمة مجتمعة إلا وفيها حضارة يستحق أن تسمى حضارة، نعم هو يعترف بعد ذلك تأثرا من دراسات القرآن منافسة حضارات كبيرة عظيمة ذكرها وهي جامعة لمجموعات كبيرة لكنها في الجملة الحضارة هي شيء ملازم للوجود الإنساني بغض النظر عن مقدار ما معه من أدوات مادية. ما هي هذا نظرته؟ هناك خصومة بين سيد قطب وبين مالك بن نبي، وذكرها سيد إشارة في كتاب معالي الطريق، ذكرها في الهامش. السيد قطب يرى ومعه بعض من تأثر به أن كلمة الحضارة هي كلمة مدحية، كلمة مدح تدل على قيم صحيحة، قيم أخلاق صحيحة، تشريعات راقية، أمة فيها ثقافة الوعي على حياتها، على قيمها، على الغيب، على عبوديتها لله. فيقول هذا لا يجوز أن تطلق هذه اللفظة إلا على المسلمين، وذاك في شيء حضارة أخرى غير ما أنتجه الإسلام، على اعتبار أن كلمة الحضارة كلمة هي. هذه كلام سيد. كلام مالك بن نبي أن الحضارة كلمة تستحق أن تطلق على أي تجمع على طريق قريبا مما يقول حسين المونس، ولكن بقضية أوسع، وهو أنه لابد من وجود ارتقاء، مش مجرد وجود، لابد من ارتقاء للحالة المعنوية والحالة المادية. ويرى أن مكونات الحضارة ثلاث، على ضوء ذلك انتقده من انتقده، قال تراب، وقت، من هنا يأتي دور التاريخ الذي سنتحدث عنه، التاريخ، التراب والتاريخ والإنسان، هذه مكونات الحضارة. فانتقد مالك بن نبي على هذا التعريف وقال أنت أغفلت أي الرابط بينها وهو القيم، والذين قالوا هذا انتقاد خطأ، الذين انتقدوا، من انتقد مالك قالوا أنت لم تنتبه لهؤلاء، أنتم لم تنتبهوا إلى مكونات الجامعة لهذه الأفكار الثلاثة وهو القيم. بل قالوا بأن الإنسان ليس مجرد هل، وهذه فرق ما بين ما طرعه مالك وطرعه الأستاذ حسين المونس سنذكره، هل الإنسان ينظر إليه باعتبار نشاطه العضوي أو باعتبار قيمه التي تحكم هذا النشاط؟ الأستاذ حسين المونس يقول بأن الإنسان محكوم، لما يذكر مكونات ويذكر مكونات الحضارة، ويأتي الإنسان ويقول الإنسان باعتبار مكوناته العضوية. ولك من قرأ الكتاب الحضارة يجد أنه يهتم بماذا؟ يهتم بنوع فصيلته الإنسانية تميز عن بقية الحيوانات. يعني ما هو الإنسان؟ ما هو الإنسان؟ هل نقرأه من خلال قيمه أو من خلال أركان عضويته؟ يعني أنه كونه إنسان عقل كبير يملك غريزة التفكير، عنده غريزة التفكير، غريزة الجمع. ما شفناش إحنا يوم من الأيام مثلا حيوان مهما بلغت درجة ذكاء وبطبخ، صحيح؟ بيجيبش مادتين بخلطهم مع بعض وثلاثة وبطبخ عشان يطلع الأكل جميل، لا يفعل هذا. ما شفناش والله حيوان من أجل أن يبني بيتا بيستخدم ثلاث أربع أنواع من المواد بخلطهم عشان يصنع مادة كبيرة لبيته، هذه من الذي تخصص فيها؟ إدراء هذه اللي هو التعامل مع الماديات وتطويرها والتفكير، ما الذي لا يستخدمه؟ فقط الإنسان. المهم أن الأستاذ حسين المونس يهتم بالإنسان باعتبار تركيبه العضوي في كونه مكونا لمفهوم الحضارة وللحضارات ولأمة من الأمم. الذي عليه الآخرون ليس باعتبار الإنسان على هذا المعنى، ولكن على معاني أخرى، وهو النظر إلى الإنسان باعتباره قيما إلى آخره. طيب، الأستاذ في كتابه، ولا شك أنه من دارسي التاريخ المحترمين والمقدرين في أمتنا، وهنا لابد أن أقف عند نقطة. الاهتمام بالتاريخ قضية قرآنية، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. فقراءة التاريخ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فقراءة التاريخ قضية قرآنية. لكن لماذا بدأ الاهتمام المعاصر عند العرب بقراءة التاريخ؟ السبب أن الفكر القومي الذي تأثر من المدرسة الألمانية يرى أن التاريخ مكون من مكونات الأمة، يرى التاريخ مكون من مكونات الأمة، بمعنى أن الأمة لا يمكن أن تسمى أمة مجتمعة إلا بشرط اجتماعها في مسيرة التاريخ المتحدة. إيش مكونات الأمة عند القوميين؟ أنصاف الحصري ومن معه؟ اللغة، يكون الأمة لغة واحدة، وهذا الألمان كانوا يصروا عليه وهم تأثروا بهم، وسيروة التاريخ إن الأمة بتعيش ضمن إيش؟ تاريخ واحد موحد في حروبها، في سلمها، في إنتاجها، في تجمعها، بتعيش سيروة تاريخية. إذن علينا أن نحتاج بالتاريخ من أجل أن نبين أنه في أمة مميزة في سلوكها، في عطائها، في منعها، في قيامها، في حروبها، في سلمها، تميزت كشيء واحد. فالقوميون اهتموا بالتاريخ بهذا الاتجاه، اهتموا به كثيرا، وبدأت دراسات التاريخ على هذا المعنى، كلهم درسوا التاريخ على هذا المعنى. والاهتمام نشأ، الاهتمام نشأ لماذا؟ لأن هؤلاء القوميين، لأن هؤلاء القوميين رأوا أنه لا يمكن أن ننتج إنتاجا قوميا خارج الإطار الإسلامي. طب ليش الإطار الإسلامي؟ على اعتبار أن الأمة المسلمة هي طور من أطوار تدرج الأمة العربية. الإسلام إيش هو؟ المشي الأفلاق اللي هم هؤلاء قوميون. لماذا الإسلام عند جورج حبش؟ لماذا الإسلام عندهم مهم جدا أو غير مهم؟ الإسلام مهم جدا. لماذا؟ لأنه إحدى حقوق تطور الأمة العربية، هو طور من أطوار وجودها على هذه الخليقة. ولكنهم لا ينظرون إلى الدين مكونا رئيسيا للأمة، لا يرونه مكونا رئيسيا للأمة، لا يرون الدين أنه مكون من مكونات الأمة. واضح الكلام هذا؟ فمن هنا نشأت دراسة التاريخ. فلذلك أغلب دارسي التاريخ المعاصرين من غير المسلمين، من القومية. فأن ينتج دارس تاريخ إسلامي وأن يقرأ التاريخ الوجود باعتبار قراءة إسلامية، أستاذ حسين مونس من هؤلاء، لكنه لم يتخلص، هذه حقيقة، لم يتخلص من القراءات الجاهلية للتاريخ، ولم يتخلص من القراءات الجاهلية لكم مفهوم الحضارة، بقيت عنده الشوائب ولم يخلص لها كما خلص غيره. ولذلك لكن من تواضعه، أنا أقول هذا الكلام من تواضعه، أن يقول أنا لا أستطيع أن أجيب على كل الأسئلة. الدكتور سلم يقول أنا لا أستطيع أن أجيب، أنا فقط أفتح آفاق لبحث هذا الموضوع، وهذا شيء جيد وكافي منه. هنا نقطة مهمة، يقول هو يصرح في بداية الكلام وبقوة على أنه لا يؤمن بشيء اسمه فلسفة التاريخ. إيش فلسفة التاريخ؟ شو كلمة فلسفة هنا؟ ليس المفهوم الاصطلاح المفهوم، ولكن أن يقرأ التاريخ باعتبار إيش آلياته. هل هناك، السؤال، هل هناك سنن لصعود الأمم وهبوطها؟ هل هناك سنن نستطيع أن نضبطها كما نضبط حركة الماديات؟ بمعنى لو وضعنا زئبق مع اليورانيوم ينشأ عندنا كذا تحول، لابد، لا يمكن أن يخطئ، صحيح؟ الماء لابد من ذرتين هيدروجين مع ذرة أكسجين، لابد أن يكون الماء ضمن ظرف إيش معين، لابد أن يكون الماء. فهل الأمم صعودها وهبوطها على معنى هذا، على معنى هذا الحد الذي لا يمكن أن يخطئ؟ واضح الكلام؟ هل هناك سنن لصعود الأمم وهبوطها؟ هل هناك ظرف من الظروف علينا أن نزم أن هذه الأمة ستسقط، هذه الأمة ستصعد من خلال قراءتنا لوجودها لقيمها الحاكمة لها؟ هو ينفيها. الأستاذ أسامة المونس ينفي فلسفة التاريخ، يقول لا وجود لهذا، وكل محاولات ضبط وجود الأمم وصعودها وهبوطها هي محاولات فاشلة لم تؤدي إلى شيء. علماء الاجتماع يعترفون أن أول من تحدث عن قانون الاجتماع، قانون العمران كما سماه، هو ابن خلدون. قال العمران كيف الأمم تقوم وكيف تهبط، ما هي مقومات صعودها وما هي مقومات هبوطها. فهو يرى أن الأمم لها قانون، وبتحدث عن حتمية. ابن خلدون بتحدث عن حتمية، أنه لابد الأمم في أولها يكون فيها شيء من البداوة التي بعيدة عن الترف، لابد لا وجود لأمة تصنع نفسها من خلال الترف، لابد هذه الأمة يكون فيها شيء من البداوة، عندها صلابة وقوة في الاندفاع نحو خصمها وتقاتل ولا تكتفي الدنيا. بعد ذلك يمر العصر الوسيط، يبدأ الجيل الثاني بماذا؟ بالميل للدعاء وللرغد وللترف، وفي نهاية الأمر ينتشر الترف والملأ في الأمة فيبدأ هبوطها وزوالها. هذا ما يبحثه ابن خلدون في قضية قانون العمران. هنا المسألة أعتقد أنها لابد من الفصل في هل الأمم لها قانون صعود؟ بلا شك القرآن يطرح هذا. القرآن يطرح قانون صعود الأمم وهبوطها، مثل قضية ولقد أخذناهم البأساء والضراء لعلهم يضرعون. وجود الابتلاء بالمحنة والعطاء والمنع، وجود الفئة ما وجود الترف، وجود الطغيان، وجود الطغيان في وإذا بطشتم كما قال الله تعالى وإذا بطشتم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. هذه مقومات الإهلاك، مقومات الإهلاك. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأل، وهل هذا الحديث هل يتحدث عن قانون فردي أم قانون جماعي؟ واضح الكلام. يقول من أحب أن ينسأل له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. هل هذا قانون لإنسان ولا قانون كل جماعة من الجماعات؟ بتحدث عن الحديث عن ماذا؟ بتحدث عن الرحمة، فليصل رحمه. وجود الرحمة في داخل المجتمع، وجود الرحمة يعني وجود الحب، يعني إدامة المدة. الناس لا يهلكون لأن الظلم مهلك ومؤذن بهلاك. فالقول بعدم وجود قوانين ضابطة لصعود الأمم وهبوطها قول فيه مجازف. لكن أين يأتي الموضوع؟ أين يأتي الكلام الذي يجب أن نحذر منه؟ الإنسان ليس رقما ثابتا، هذه أنا أكررها كثيرا، حتى إننا نحتاجها في نظرتنا لأمة من الأمم. يعني عندما نروح على مجتمع من المجتمعات أو نتحدث عن قضية هل هذا المجتمع يمكن أن يقوم بثورة؟ هل هذا المجتمع ممكن أن يكون تقيا؟ هل هذا المجتمع ممكن أن يتحرك؟ نحن نرى إطلاقات غريبة من الناس في أيام هذا، يقول هذا مجتمع فاسد لا يمكن أن يقوم فيه خير، ونرى هناك مدح للمجتمع يقول لك ما شاء الله هؤلاء رجال، هؤلاء لا يقبلون الضيم، هؤلاء أبطال، ونطلق العبارات المطلقة على مجتمع أو على بلد أو على عشيرة أو على إلى آخره، ونجعل هذه القيم ثابتة. الإنسان ليس رقما ثابتا، وصعود الأمم وهبوطها متعلق بقيمها. نعم المادة لها دور، وكما سيأتي الحديث عن القضية المادية في صعود الأمم، يعني بمعنى لأنها حديث عن قابلية الاستعمار. لما جاء الغرب إلينا وهزمنا، دخل نابليون ودخلت خيوله الأصفر، هل كان العامل القيمي هو الذي حقق الانتصار لنابليون علينا؟ هذا غير صحيح. من هنا يأتي النقد الموجه لملك بن نبي قابلية الاستعمار. هو اعتبر أن الأمة فيها قابلية الاستعمار لأنها قبلته ولم ينظر للنواحي المادية. في الحقيقة البارود هو الذي حسم المعركة، وإلا فقيم أوروبا ليست بأفضل من قيم الأمة حتى في أواني هبوطها. ولكن لماذا لم تنتصر؟ لأسباب، ليس فقط قابلية الاستعمار، كان في الأمة عوامل عظيمة لتحقق الانتصار على الاستعمار، لكن في أسباب يجب أن ندرسها. ليس منها أن الأمة لم تقاوم، ليس منها أن، بل الأمة قاومت. هذا مقاومة كافية، نرجع لقضية العوامل الأخرى، كافية غير كافية، ومنها العوامل المادية. يعني البارود يدعي لكون البارود وكون الآلة المتقدمة الجهنمية التي هي الآن، لما سقطت العراق بما سقطت بيد على أمريكا، كلاهما القيم فاسدة. يعني إيش المجتمع الأمريكي، إيش قيمه؟ لكن بما سقطت، بما سقطت أفغانستان، سقطت بالآلة. فالأمم ليس فقط سقوطها وهبوطها متعلق فقط بقيمها، له تعلق، ولكن له تعلق كذلك فوق التعلق بالقيم، له تعلق بالمادة. يعني يمكن لأمة من الأمم أن تجتاح وأن تهلك لعدم وجود القوة، والدليل ما ذكره القرآن عن أهل الأخدود. يعني بما هلك أهل الأخدود؟ هل لقلة إيمانهم؟ قلة تقواهم؟ طيب إذن لماذا علينا أن نحذر من قضية حتمية التاريخ؟ الحتمية هذه، الحتمية بمعنى أن الأمة تسير هذا السير، هذا السير لابد من صعودها من هذه الناحية إلى هذه الناحية إلى هذه الناحية، وتمر في هذه الفترات حتى يؤدي إلى هلكتها. نقول هذه دراسة عاجزة، لأنها حديث عن الإنسان كأنه يتحدث عن عالم المادة ثابت، والإنسان ليس كذلك. يعني الآن السحرة ماذا كانوا في الصباح؟ كفر فجر. ماذا صاروا في المساء؟ بررة، شهداء بررة. يعني يمكن أن يتم التحول والصعود بمجرد تغير الإنسان في لحظة من اللحظات. الآن نحن هنا جلوس وبيننا الحب، يمكن الآن بغضب يسير أن تتحول، يتحول الحضور المحب إلى جريمة. كم من جلسات كان فيها السمر وفيها الحب ثم انتهت إلى جريمة وعداوة؟ لماذا؟ هل هو لتطور سنني حتمي، أم لدخول عامل الإنسان الذي لا تدري كيف تتغير قيمه في لحظة من اللحظات، كيف يتغير مزاجه وكيف تتغير أحواله؟ والدليل العرب. العرب لما كانوا من أذل الأمم وأمام الأمم الأخرى لا قيمة لها، وفي لحظة من اللحظات جاءتهم النبوة، وخلال 23 سنة لتركهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكونت آلتهم العظيمة التي صنعت التاريخ، ووصلوا في زمنهم، هم زمن الجيل الأول، وصلوا إلى الصين. ما الذي حولهم؟ دخول عامل جديد غير الحالة، ولم يحتاج الناس إلى صعود مادي. ها، انتبهوا، لم يحتاج الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى أي تطور مادي في الآلة. الذي يريد أن يجعل الحالة هي حالة المادة يجب أن تتوافق، هذا غير موجود. وجدنا أن العامل الوحيد هنا الذي نريد أن نصل إليه، أن العامل الأول بل يكاد يكون الوحيد في صعود الأمم هو الإيمان. ماذا تؤمن؟ الإيمان وصدقه ومطابقته للحقائق أو مخالفة الحقائق الأسطورة. ولا بد أن هذا إذا قام يغير، حتى لو كان هذا الإيمان باطلا فإنه قادر على الإزالة. هنا بعد ذلك قيم، مقدار القيم هي في البناء. إزالة الخصم وحضورك عنده يحتاج إلى قيمة الاستعلاء، أنه أنت أعز منه ويجب أن تأخذه وأنا أفضل منه، لكن بعد أخذه ماذا تحتاج؟ إلى قيم البناء. إحنا إذن كمثل التتار دخلوا فاجتاحوا آسيا من أوساط من وسط آسيا، جاءوا واجتاحوا وأزالوا الدولة الخوارزمية وأزالوا الدولة الخلافة الإسلامية في بغداد ووصلوا إلى بلاد الشام في لحظات سريعة جدا. لكن بعد ذلك ما الذي انتهى؟ ما الذي انتهى إليه هذا الحدث؟ إلى أن دخلوا في دين المغلوبين، تلاشوا، لم ينشئوا حضارة ولا أمة بخلاف الأمة المسلمة. الآن لو أنت رأيت إلى الغرب لما ذهب هؤلاء الغربيون إلى أمريكا، لما بدأ العصر الاستكشاف وذهبوا لأمريكا، ما الذي أحدثوا؟ هل أنشأوا أمة؟ هذا الذي ذهبوا إليه أبادوه، أزالوا ملايين، أكثر من 150 مليون، أكثر من 150 مليون إنسان قتل الغربيون فقط في أمريكا، ليس 150 ألف، 150 مليون إنسان قتل، وبعد ذلك عاشوا وجدوا هذه المادة وبدأوا ينشئوا قيمهم فيها وحضارتهم فيها إلى آخره. فإذا المقصود أن قيم الإيمان هي التي تنشئ الحضارة. إذا هنا نقطة، لما قلنا هل هناك فلسفة التاريخ، هل هناك نظم تبقي الأمم وأمم تزيل الأمم وقيم تزيل الأمم؟ الجواب نعم. الظلم لا بد أن يؤدي إلى، لكن أن نرى أن هذا الظلم يتطور من حالة إلى حالة إلى حالة حتمية حتى تصل النهاية، هذا غير غير صحيح، لأن الإنسان عنصر غير ثابت في حركة صعود الأمم وهبوطها. الإنسان ليس رقما ثابتا في صعود الحضارات وهبوطها، يتغير الإنسان. هو يقول أن أركان الحضارة، إحنا إيش قلنا أركان الحضارة عند الأستاذ مالك بن نبي؟ إيش هي أركان؟ التراب، الوقت، الإنسان، مع القيم الجامعة التي تربط هذه المكونات الثلاثة، هذا لابد منه. هو يقول لا يوجد أمة هي معنى تسمى أمم، لا يوجد، يقول يسمى، هذه قضية نمر عليها فقط لأن ذكرناها، لأنه لا يرى أمة بلا حضارة، لا يوجد أمة حضارية، أمة متوحشة، مجرد وجود التجمع والقيم هو يطلق عليها ما حضارة. هو يرى أن الزمن وهو التاريخ زائد العقل والتفكير زائد الإنسان بتركيبه العضوي، قلنا بتركيبه العضوي هو يهتم بهذا، يرى أنه مكون، هذه مكونات الحضارة عند الأستاذ. يعني أعظم ما في الكتاب لو أنه درس لغير المسلمين، وهي النقطة التي ذكرناها مهمة جدا، أنه لا يوجد إنسان متفوق بطبعه، لا يوجد إنسان عاقل بطبعه وأذكى بطبعه وجيد بطبعه، إنما الإنسان كلهم مصدره وحي، وهو ماذا؟ أنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كلكم سواسية، كل الناس سواسية، هذه قيمة وإن كانت مفهومة في أذهاننا لكنها للأسف ميتة في تطبيقاتنا. الغرب لا يعترف بها أساسا ويكذب بها ويجترها دون أن يطبقها، فهذا حاله. يعني الغرب ما يؤمن بالتفوق، يؤمن بالإنسان الغربي متفوق، لكن للأسف نحن المسلمين في هذا الزمان نردد هذه الكلمات لكننا نمارسه على الضد منها، يعني حتى في داخل المسجد، حتى في داخل البيت، حتى في الزواج، حتى في التعامل، ما زلنا نتعامل انه في انسان من عشيرة فلانية، من عائلة فلانية، من بلد فلاني، من كذا، ما زلنا نتعامل معها ونتعامل على هذه الطريقة التي رأيناها، ان الانسان رقما ثابتا لا يتغير، ما زلنا نتعامل معها. وهذا نراه في الشيوخ، نراه في الحديث، يعني لما كان بعض المشايخ يتكلم عن الافغان، يتكلم عن انهم اصحاب القيم الخاصة، ولا ينظر ولا يلاحظ التحولات الاجتماعية بسبب الفقر، بسبب الغربة، بسبب الهجرة والذلة التي يعيشها، لم يلاحظ التغيرات الاجتماعية فيه. كذلك لما نقول هذا المجتمع منحط سافل، علينا أن لا نتعامل مع هذه المقولة تعاملا ثابتا، وإلا فما قيمة الأنبياء؟ إيش قيمة الدعوة للأنبياء الذين جاءوا إلى أسفل الناس وأسوأ الناس ودعوهم إلى الله ودعوهم لتغيير قيمهم وأخلاقهم؟ طيب، هنا فقط عند بعض الانتقادات أو الأمور التي ينبغي أن تقال عند قراءة هذا الكتاب. الذي يراه المرء أنه خلال في كتاب الدكتور حسين مونس، الذي يرى المرء شيئا غريبا، يرى أنه يهتم بالتركيب العضوي لدى الإنسان ويهتم بما بمنجزات الإنسان بعد ذلك، لكنه لم يتحدث قط عن القيم الفطرية في الإنسان. مفهوم الكلام؟ أعيده، لما يتحدث خاصة عن الشق الأول وهو شق الإنسان كما يدرسه تركيبا عضويا وكيف ينتج معارفه وكيف ينتج آلاته كيف ينتج أدواته الرفاهية المادية، نراه لا يتعرض أبدا لفضل الفطرة. وهو عندما ناقش ابن حزم، لأن ابن حزم يرى أن ما أدركه الإنسان من سبل حياته في قضية الكشف عن النار، استخدام الكشف عن النار وأدواتها، يعني ما الذي يحرق وما الذي لا يحرق، صناعة المواعين، اللباس وصناعته، دبغ الجلد في الحيوانات، ابن حزم يرى أن هذه أمور فطرية وأوحاها الله عز وجل للإنسان. فلما رد عليه وقال لا، هذا غير صحيح، واحتج ابن حزم بما احتج به على أن اللغات كذلك ووضعية ليس الإنسان فيها جهد، وقال هذه لابد أن نزل الإنسان ومعه كالزراعة، يعرف أن القمح يزرع، يعرف أن هذا يؤكل ولا يؤكل، لأنه هكذا ركب الإنسان بفطرته. خلال رده لهذه المقولة الحزمية الأندلسية ليذهب بعيدا وينسى الحديث عن القيم الإنسانية الفطرية. الإنسان أين هو بفطرته؟ هذه لا يتحدث عنها، ويذهب بعيدا عنها ويجادل كأنها غير موجودة. كان الإنسان يخرج من الأرض بلا قيم، ويخرج من بطنه أمه بلا قيم ولا فطرة، وبعد ذلك تتلقى فطرته من النقطة الثانية، تتلقى فطرته من البيئة. النقطة الثانية، لم يتحدث عن دور الأنبياء. يعني عند الكلام عن نشوء الحضارات، ينبغي أن ننظر إلى من ينشئ الحضارات في الحقيقة. احنا قلنا الذي ينشئ الحضارات هي القيم، هي الإيمان. طيب من اللي بث هذا الإيمان؟ من الداعي؟ الغرب يهتم بها كثيرا هذه. يعني عندما يرى كيف نشأت الحضارة الغربية المعاصرة، بيهتم بفيلسوف قال بالدراسات المادية، بيهتم بفيلسوف قال بقضية قيم الاجتماع مونتسيك وكذا إلى آخره، بقضية العقد الاجتماعي، يتكلمون عن فلاسفة. طب أين الحديث عن الأنبياء؟ هو لا يتحدث عن هذا الأمر، لكن أين الحديث عن الأنبياء الذين أنشأوا أعظم الحضارات؟ هذا لا نجده للأسف، لا نجده في هذا البحث، وهو جزء من التأثر بالدراسات الغربية، لأن القرآن في قراءته للأمم وفي عرضه للأمم إنما يعلق أعظم الشروط أهمية في سقوط الأمة وتمارها، هو الاستجابة لدعوة الأنبياء. ويتحدث عن طغيانهم المادي، يتحدث عن تبنون بكل ريع آية تعبثون، يتحدث عن بناء البيوت العظيمة، يتحدث عن عظم أجسامهم، يتحدث عن هذا القرآن، لكنه لا يجعل هذا سببا للسقوط والدمار، إنما يجعل ما هو الاستجابة أو القيم التي تحكم هذا المجتمع. طيب، نعم، هنا نقطة مر عليها سريعا وكان ينبغي أن يقف عندها، وهو الحديث عن الترف. ويقول بأن الأمم تسعى للترف، والترف هو مطلب إنساني، وبالتالي الترف ليس سببا للسقوط. القرآن الحقيقة يخالف هذا، يرى أومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. النشوء في الحلية الإنسان الذي عاش في الترف والنعيم، وما أرسلنا في قرية من وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها. المترفون هم علة، لماذا هم علة رفض دعوة الأنبياء في داخل الأمم؟ لأنهم يرون أن دعوة الأنبياء تقلب طرفهم، لا يريد أن يتغير. يعيشون الدعوة ولا ينظرون إلا إلى لحظتهم التي يعيشونها، لا ينظرون إلى ما هوات. والإنسان أعظم جريمة يمارسها هو عدم النظر للعواقب. الذي يذهب يأخذ حشيش وينظر للمتعة اللحظية لا ينظر إلى العاقبة، حتى في بدنه، حتى في عائلته، حتى في أهله لا ينظر. وذلك عدم النظر للعواقب، هذه نقطة في آخر الكتاب للأسف لا يفصل فيها التفصيل المطلوب. الآن في نختم الكلام، في قضية هو نبه على أن دارسي الحضارات، هذه نختم بها الكلام إن شاء الله، نبه على أن دارسي الحضارات لم يهتموا إلى أفول الحضارات، لم يهتموا، وفقط الذي تكلم، هو يقول الذي تكلم عن أفول الحضارات هو ابن خلدون، كيف تموت الحضارات، كيف تفنى، ولم يفصل هل الحضارات، وهذه قضية يجب أن تدرس، وإن شاء الله إذا جاء وقت آخر نتكلم عنها، هل الحضارات تفنى بالعوامل الخارجية والعوامل الداخلية؟ يعني الأمم تزول من خلال دابة الأرض تأكل من سيئاتها من الداخل، يتم تفريقها حتى يكون سقوطها ذاتيا، أم لا بد من وجود عامل خارجي مؤثر؟ هذه لم يبحث، وهذه في الحقيقة هذه النقطة لوحدها تستحق دراسة قرآنية، تستحق دراسة قرآنية. أنه الآن وخلاصة القضية، خلاصة القضية أن العامل الداخلي مهم، هو أهم عامل لزوال الأمم، لكنه لا بد من وجود عامل خارجي. بخلاصة الكلام، العامل الخارجي هو بلاء إلهي وعقوبة إلهية يرسلها على الأمم الأخرى من أجل أن يعاقب بها أمة فسدت داخليا. لكن هل كل هجوم خارجي على أمة هو عقوبة؟ مرات لا يكون، يعني الآن لما جاء الأحزاب وهاجموا المدينة وحاصروها، هل هذا الهجوم عقوبة إلهية أم هو امتحان إلهي؟ هو امتحان إلهي ليس عقوبة، فليس كل هجوم خارجي يعد عقوبة، ولكنه كثيرا إذا حصل مقصوده وأفنى أمه فهذا دل على أنها عقوبة إلهية استحقها. هذه الحياة لا يستقيم بها إلا ما سنختم به. إيش قال مارس؟ قال العنف إيش هو؟ داية الحضارات. وهذه لم يعرج عليها قط الأستاذ سمنس، دكتور لم يعرج عليها قط. العنف يعني إيش؟ الصراع، الصراع. الأمة التي لا تنشئ قوة مصيرها الهلاك مهما بلغت حضارتها. وأشار إشارة في بداية الكتاب لقضية السبب غلبة الأوروبيين على الأفارقة. لمن قرأ الكتاب أدرى، هو ليته أبرزها كعنوان يبحث في قضية سقوط الحضارة وأهمية وجود القوة المادية. إيش بقول؟ بقول الإنسان الإفريقي بسبب وضعه المادي مال إلى الخمول، كثرة الطعام والشراب، الحرارة الشديدة، البيئة الرغدة، فعاش إلى الخمول. ولعدم وجود، هو يعيدها لأسباب تطورت لديه النظرة إلى الإله والمعالجة، كثرة الأمراض، إلى أن يعالج عن طريق السحر، يعالج عن طريق الخرافة، فانتشرت عبادة الطواطم، عبادة غير الآلهة، حتى جاء الإسلام فدخلوا في الدين فارتقى هذا الإنسان الإفريقي، وارتقى رقيا عظيما حتى صار لدرجة السذاجة والطيبة. فيقول أنه لما وأنشأ حضارة على هذا المعنى، الحضارة الساكنة، فلما جاء الأوروبي أخذه، لما أخذه أخذه على طريقة استغفاله من طيبته. وإذا قرأتم بالفعل التاريخ الإسلامي في داخل وسط إفريقيا، وسط إفريقيا تجدوا إسلاما ساكنا، الحروب والجهاد فيه قليل، الجهاد فيه قليل، ولكن لما جاء الأوروبي استقبلوه رجل ضيف عليهم. هذا كما نجده في المسلمين في إفريقيا، وجدناه عند الهنود الحمر في أمريكا. لما جاء المستكشف إليهم استقبلوا أحسن استقبال، وأضافوا أحسن يعني أحسن قرى، لكن النتيجة أنه ذبحهم وقتلهم. فدل هذا على أن المجتمعات لا تستقيم أحوالها ولا يبقى وجودها إلا بوجود القوة. يجب أن نفهم الحياة أنها صراع، وليس الحياة مجرد عطاء كلمات طيبة ولا طيبة نفوس. يجب أن تفهم الحياة والحضارات أنها قوة وأنها حضور. والحقيقة هو نبه على أبن تونبي، أتونبي قال بأنه لا يوجد حضارة لم يحصل لها الغزو. شرط الحضارة أن تغزو، تخرج تغزو. وهو يقول تونبي بأن الأماكن التي لم يخرج منها غزو الحضارات فيها كانت يعني ليست بشيء. يعني يقول إفريقيا لم تخرج منها حضارات لم يخرج منها غزو، الهنود لم يخرج منها حضارات لأن لم يخرج منها غزو. طبعا هو ينبه، وهذه نفس كلام كولن ويلسون في كتاب سقوط الحضارة، على أن تونبي حتى لم يعدوه فيلسوف تاريخ وإنما عدوه شاعرا. وهذا حتى كلام البريطاني كولن ويلسون في كتاب سقوط الحضارة، يعد تونبي يعده شاعرا ليس قارئ تاريخ. ومع ذلك يقول في دراسته، وهو أعظم كتاب عن الحضارة، يعني أعظم أكبر كتاب، يقول بأن الحضارات لا يمكن أن تتشكل إلا من خلال القتال والغزو. وهذا هو مفهوم الشهود عندنا، أن تشهد على الأمم، والشهود على الأمم لا بد من حضورك عندهم، لا بد من دعوتهم، لا بد إلى آخره. ومن هنا يأتي دور العامل الديني بمفهومه الصحيح لبقائك أو لفنائك. من غير قوة أنت ستفنى كما ذهب أهل الأخدود، حتى لو كنت مؤمنا، حتى لو كنت مثل سحرة فرعون غير قوة الذين أسلموا فقتلوا. فلا بد من حضور القوة لتحصل الحضارة، وهذا ما نراه الآن. أسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت لعرض هذا الكتاب. وأنا قلت في الابتداء هذا كتاب شاق وموضوع متشعب، الحديث فيه كل وقفة فيه تحتاج إلى وقفات، لكن يكفي أن يمر عليها المرء مرورا. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الكتاب القادم لإخواننا هو إحدى، هذا الكتاب هو أول كتاب، كتاب المعرفة الحضارة هو أول إصدار لعالم المعرفة، أول إصدار له، ثم طبعوا طبعة ثانية رقم 200. أما أول كتاب صدر هو هذا الكتاب له. الكتاب الثاني أيها الإخوة الأحبة، وهو مهم جدا، المرايا المحدبة لعبد العزيز حمودة، أو عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، مهم جدا، وخاصة النصف الأول، يعني لمن لم ضاق وقته فلا يهتم بالجزء الثاني كثيرا. الاهتمام منصب على الجزء الأول لأهميته ولمعرفتنا بخصومنا الذين زعموا الثقافة، وزعموا يوما أنهم يساريون وأنهم لحماية الأمة وثورتها، ولما قامت الثورات وإذا هم خدم وأحذية للطواغيت. الذين زعموا أن هؤلاء مثقفون، أنهم مثقفون وأنهم ثوريون وأنهم يريدوا إحياء الأمة وثورتها وتغييرها، فلما قامت الثورات وأزالوا الطواغيت كانوا هم أحذية الطواغيت. ومن هؤلاء ما يسمى بالمثقفين العلمانيون، بالمثقف العلمانيين وغيرهم، يفضحهم عبد العزيز حمودة في كتابه، أو حمودة في كتابه المرايا المحدبة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. حد عنده سؤال إخواني هنا؟ تفضل. ذكر على بدرس التاريخ كثير مستفدوش منه، لما ذكر مثال على معاملة أبو سفيان، وذكر عن بعض الشخصيات أنهم كانوا يقرأوا التاريخ لكن ما استفادوا من التاريخ، وقعوا في أخطاء، وقولك كانوا أكثر دمويين. طب ليش بيقع التاريخ بيقع في الأخبار؟ أول شيء إذا هو مثل بمعاوية فهذا تمثيل غير صحيح. أنا أعتقد يعني الآن الحديث ليس عن الشرع والحديث عن القدر، أن معاوية رضي الله عنه بالرغم أن رغبته، هذا ليس الجواب مباشر على سؤالك وسنأتي إلى الجواب المباشر، أن رغبة معاوية بأن يكون الخليفة من بعده من صلبه فهذا هو المقرر يعني، لكن هو المقرر. لكن السؤال ينبغي أن يطرح من جهة أخرى، الكلام واضح؟ يعني أن معاوية رغبته البشرية إنسان، هو صحابي عظيم له فضائله وله إخفاقاته بشر، ونحن نعتذر عن إخفاقاته بصحبته ودينه وما فعل من الخير على قاعدة الموازنة بين الحسنات والسيئات، فهو صحابي عظيم لكن له إخفاقاته، ومن إخفاقاته هو أنه أراد برغبة الإنسان أن يولي ابنه يزيد، مع أن هناك من هو أولى منه، أنا أتكلم عن من أولى منه من أي جهة، من جهة دينية، من جهة معرفية، من جهة أخلاقية. لكن لنبتعد عن هذا ونرى السياق التاريخي، هل معاوية في تعيينه ليزيد علم أو لم يعلم؟ بقسن علم ما لا يهمنا، كان يرى أن موازين السلطة في داخل المجتمع المسلم قد تغيرت، بحيث أن الناس ليست قيمهم في تعيين الخليفة هي قيم تعيين أبي بكر رضي الله عنه، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال عن إمامة عمر قال يأبى الله رسوله مين؟ والمؤمنون. يعني الناس في ذلك الوقت قيمهم تدفعهم دفعا إلى اختيار رجل وحيد لا يمكن أن ينازعه أحد، وهو من؟ وهو أبو بكر. عمر رضي الله عنه رأى أن الشخصية التي توازي أبا بكر بعده غير موجودة، عمر نفسه. ولك أنت مجتمع يختار خليفة يختار إمام، وبدك إمام بمقدار أشواقها للأمة، فالأمة عظيمة وهم الصحابة هذا بلا شك صحيح، وكذلك وجدوا شخصية تعادل هذه الأشواق وهي من؟ وجدوا أبا بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر يعادل أشواق هذه الأمة. وأبوه ما زال أبو بكر في شيء لقضية من الأمير من الإمام، فلما قال له مات رسول الله قال من بعده؟ قالوا ابنك لأبي قحافة. قال فأين بنو فلان وأين بنو فلان وأين فلان، لأن بني تميم من أبو بكر هم من أقل قبائل قريش. يعني كيف نفذ أن تركه بنو أمية؟ كيف نفذ أن تركه فلان؟ كيف نفذ أن يكون ابني هو الخليفة؟ لكن شو قال؟ وذاك عمر رضي الله عنه هذه النقطة أدركها في زمانه، وقال ومن تقطع له أعناق الإبل كأبي بكر، أو تقطع له الأعناق كأبي بكر. يعني قال هو بيعت أبي بكر فلتة، إيش قال؟ وقى الله شرها. ليش وقى الله شرها؟ مين اللي وقى الله شرها؟ شو السبب القدري لأن يقي الله شرها الأمة؟ ما هو السبب القدري؟ هي منزلة أبي بكر. إذا طرح اسم أبي بكر سكت الناس، لا يستطيع أن يقدموا غيره لدينهم ورعيهم وفي قلبهم، لكن يرونه أنه لا يستطيع أحد، تصور لا يستطيع أحد أن يجري مجراه. تصور أن رجلا يركض يتسابق هو واحد وماشي يسابقه 2 كيلو والثاني وراه 2 كيلو، من هل هناك يكون شك في من يكون البطل في هذه الرياضة وهذه المسابقة؟ فتصور أن أبا بكر لا تقطع دونه الأعناق ولا تبلغ مبلغه، إيش تبقانا؟ يعني الناس بموتوا قبل أن يصلوا ما هو عليه من المرتبة. قال احنا نتقل الى ابو بكر، قال ما حدش ابو بكر. اللي صار هاي فلتة وقى الله شرها، لكن اللي حمى وجود الشخصية بتاعت بكر أنها عينت. لكن لو واحد ثاني شو بدي يصير؟ يصير منازعة، بدي يصير قتال. إذا كانت قيم المجتمع في قيم المجتمع في تعيين خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قيم صحيحة تتعلق بالإيمان فقط، وموجود هذه الشخصية التي تبلغ هذه الأشواق. صحيح؟ لما عين عمر رضي الله تعالى عنه 6 وراءه ليكون منهم الخليفة، صار خلافة ولا ما صار خلاف ولا ما صار؟ صار خلاف، نزع بالتقوى، يعني كل واحد تنازع عن الرجل، تنازع عن نفسه وعين غيره، حتى وصلت إلى عثمان وعلي ففي نزاع. لماذا لم يحدث هذا في زمن أبي بكر؟ لأن المعادلة أبي بكر وراء بثلاث أربع كيلو، لكن المعادلة بين علي وعثمان فرسي رهان. فراح عبد الرحمن بن عوف راح ليسأل الناس من تقدمون، ما حدث مع أبي بكر يسألون. وهذا والناس مع ذلك أجمعوا على أن عثمان هو خير من علي، وحق لهم ذلك، والواقع يشهد لذلك، ليس فقط نص، الواقع يشهد أن من رضي أن يموت ولا يقتل أحد بسبب إمارته هو خير ممن قاتل من أجل إمارته، مع أنه معه الحق، مع أنه معه الحق. طيب الآن هل حدث تحولات في المجتمع المسلم بعد أن حدث قتال بين أهل العراق وأهل الشام؟ حدث تحولات ولا ما حدث تحولات؟ حدث تحولات. لما أراد عبد الملك بن مروان أن يتنازل عن الخلافة من أجل عبد الله بن الزبير، من منعه؟ منعه أهل الشام، منعه، وإلا أراد أن يتنازل، يقول ما بدي خلافة خلاص، هو بايع له أهل الأرض من المسلمين، ولم يبقى ممتنعا عن ولاية عبد الله بن الزبير إلا أهل الشام وأهل مصر. إذا حتى الخليفة نفسه لما أراد أن يتنازل عن الخلافة في سلطة اللي هي الجنود والجيش وأهل الحل والعقد منعوا. إذا كان في الحقيقة معاوية سواء أراد أو لم يرد هو مدرك لقيم اجتماعية جديدة، يعني لو راح الحسن بن علي من بده يلحقه يكون معه برغم أنه كان قد مات، لو عين الحسين، لو عين فلان من سيلحق به؟ فكان مدرك لمعاوية أن القيم الجديدة أن هناك الناس يبايعوا واحد من بيحب معاوية. حتى عبد الله بن عمر كان يرى أن معاوية خير للناس، يعني في عطائه وفي بحبحته للناس كان خير من عمر. هذا الكلام عبد الله بن عمر يتحدث عن أبيه. فلما عينه هذه من نعم هي في الدين يجب أن يتركها للأمة، لكن كذلك هو يدرك أن تركها للأمة سوف يتقاتلوا الناس، مقاتل من الثمد يقاتل قدر آلاف. هل قيم المجتمع كافية لانتخاب رجل المؤمن أحسن من ابنه؟ طيب لو انتخبوه وليس له عزوة، ليس له عصبة كما كان ليزيد عصبة بسبب أبيه، هذه تغيرات مجتمع يجب أن نرأيها. هذه نقطة. النقطة الثانية، هل حقا أن معاوية أراق الدماء؟ هذا كذب. القتال الذي حدث بينه وبين علي هي قضية فيها وأتقتلك فيها الباغية بلا شك، لكن هذا القتال كان يرى أن نفسه محق فيه ويطلب دم رجل قد قتل ظلما هو عثمان، هذا في نفسه نعتذر له بهذا. لكن بعد أن حدثت أعام الجماعة لم يثبت عنه إلا قتل سلمان بن يسار، واحد من الصحابة سلمان بن صد هو الذي قتله صبرا، وعاتبته عائشة قال دعيني يا أمي أنا ألتقي معه يوم القيامة فيفصل الله بيننا، ومعروفة قصة اللي يسموها جماعة التوابين الذين قاموا من أجل الانتصار لمقتل الحسين بن علي. بعد ذلك القصد بأن من قال أن معاوية دموي؟ هذه النقاط التي يناقش منها الناس كانوا يحبون معاوية حب لا يعلم به إلا الله، لإنفاق المال ولكرمه ولعفوه عنهم، هذا غير صحيح. هذه من القراءات الخاطئة للتاريخ وللأخبار، لكن منتشر للأسف. معاوية ظلم رضي الله تعالى عنه كما ظلم عثمان رضي الله تعالى. نعم. إلى سؤال آخر هنا. تكلم عن دافعية. تكلم عن دافعية كل من ضغط يعني على الحرب العالمية الثانية لما صار في حروب صار في إنشاء شغلات جديدة. تكلم عن الدافعية والحافز. بلا شك أنه لا يوجد القانون الإلهي في الوجود لا يوجد شيء بلا سبب في الدنيا والآخرة حتى بالآخرة القانون الأسباب ماشي لابد من سبب لكن عاد أنت كيف تقرأ للتاريخ على ماذا تعلق القراءة الإيمانية تختلف طيب في أحد سؤال قرب المغرب في أحد سؤال عنده هنا كيف تنشق إيمان قيم. لا أنا أقول الإيمان انتبه يا سألك كيف تنشئ قيم الإيمان الحضارة ونرى أن هناك حضارات أنشئت بغير إيمان غير صحيح هذا غير صحيح لا توجد حضارات بغير إيمان وأنا ما قلتش الإيمان بالله ولا قلت الإيمان بالرسول بده قيم يعني ماذا تؤمن هذه الأمة ماذا تؤمن هذا المقصود لما قلت كلمة الإيمان ليس على معناها الإسلامي ولكن على معناها الاصطلاحي في اللغة أنه لا بد لأمة من الأمم لتقوم ولتبسط أن يكون عندها قيم هذه القيم التي تؤمن بها هي التي الآن الغرب عنده قيم الحضارة الغربية فيها قيم دينية وفيها قيم استعلائية وفيها قيم تاريخية موجودة هي التي تجعلهم يتصرفون لقيت بلير لما جاء العراق كان نصرانيا بوش كان متدينا من التوراة الجديدة من جماعة حزب التوراة بسموها اليمين وسموا الإنجليكانيين الجدد الإنجيليين الجدد وهكذا فأنا تكلمت عن الإيمان بالاعتبار المصطلح العام ليس المصطلح الخاص بأنه الإيمان بالله ورسله يعني على معنى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي إلى هنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وإن شاء الله الأسبوع القادم كتاب عبد الله حمودة أو حمودة وهو المرأة المحدب وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا الحمد لله.